ساداتي ولاد طه رضاكم عارج لحم يا ناس الجود والكرم ولنا ترحم لنا فاضي من زهر الطهر نتني في صلاة الطه محمد سيد البشر من جاب الذيب لجهر نبينا صاحب الرسالة نبي وحنا مأمنين بعد صلاة الرسول وصغل قولي يا كل من حضر قصة شاريب الخمر هو واللي دار به ونفسه وعصى الوالدين يا ساداتي ولاد الله رضاكم عارج لحم يا ناس الجود والكرم ولنا ترحم لنا فاضي من زهر الطهر شيطان وغر فيه وهو وشرب من كاس الخمر مراعى الليل تلا قبر مدار الموت في تباع شيطان قالت في السطر في الوالدين لا نهر مولانا وصى عليهم وانت غافل يا حسين يا ساداتي ولاد طه رضاكم عارج لحم يا ناس الجود والكرم مولانا ترحم لنا فاطم الزهر الطهر قصة ولاد في الزمان الماضي مولع بلا خمر يشرب في الليل بالستر ساكن في دارهم هو وامه لبيوت فارقين ناضت امي تتوقع وتصلي عن الفجر شفت الضوف لوكر قالت ولدها مريض زادت سمعته غير كاين يا ساداتي ولاد طه رضاكم عارج لحم يا ناس الجود والكرم ولنا ترحم لنا فاضي من زهر الطهر قصد لجبل درخل ومل حجر يعبد ربي بلا قدر هو ساجد يسمع النداء يقول يا فنان ربي ما قبل لي لا صلاة ولا صوم الظهر نون تعبد طول عمر جنة ربي ما يدخلها غير اللي طاع الوالدين يا ساداتي ولاد طه رضاكم عارج لحم ولنا ترحم لنا فاضي من زهر الطهر أمه ولمدينا عند أمه يا اللي حضر قطع الديه بالصبر قالت له كيف خسرتيها سخطى عليه دين وقيل اسم عموم قال يتحرق في الدنيا أنا خير جمع لحطيب والسدر وحدر للزوب يا حماها ورجع لأمي انتم الحين يا سادة ساداتي ولاد طه رضاكم عارج لحم يا ناس الجود والكرم طه محمد سيدنا بشر من جاب الذيب لجهر نبينا صاحب الرسالة بنبي وحنا مأمنين بعد صناة الرسول وصغل قولي يا كل من حضر قصة شاري بلا خمر هو